بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك إيكا قرآن سورة ممتحنة جلقة بيساء الراكة نهندا ورى بها قداء الرابو فتورة بن واتاشسو. سورة الممتحنان سورة مدينة تبوت الراهي سورة مدينة تبوت أقوم بيكم هدون أحكامة الرغدة أكاتا اتنام أول جراتا إسي كيستي هدون ماتا سورة تنا ممتحنة جتشونكن آية دفاجر يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن جتشو سن الرافو دمي ممتحنا جلنين ممتحنا جتشو في ممتحنا ممتحنا جتشو لأني تاجلا ممتحنا يو جنن تقرماني شي كيستي افوجتشو تكيستي قرماتا قدامان سورة كيستي قرماتا قدامان جتشا تقرماتا نما بوتو تنما قرطو ممتحنا يوجن امو تما سببا هي كيستي آيان نسون رفتسن اسي قرطمتو سن اسي سنبانتي جدا اسي قرطمتو كحكمي اسي دا دبتو جتشو سن الرافو داني مقام كوني وامامين واني اسين الرادبتو قلبي ممنتوتا تنا امتا كافرة وردير ربي جب اسان جالتو ارى قلبي ممنتوتا قل كليسو مالي في آياتو تدبرتكيستي ور منافق توتا امتا يهوداتا جالتني اسانيف واهند دبتا اسانيف واهدو دلدا جيشو دبنان اسيتي امو isi warri rabbitti amane kuni diina kiyya jaalalleen godhatinaa jechuu dubbatti. Warri rabbitti amane akka munaafiqtoonni ummata yahudaadhaa jaalallee godhatan san isin jaalalleen godhatinaa isi warri rabbitti amane kuni diina kiyya jaalalleen godhatinaa jecha. Sababaan aayanni tuni irratti dhufte maali wayta jedhan ulamaa'ni Haaqib ibn Abii Baltaa irratti dhufte jedhan sababaan aayata kana. حاتم أبي بلتعا كن قاف رسول صلى الله عليه وسلم ور مكة كانت تدول لجلني خرفايني كأن إن كن صحابي جيدا صحابي جليل حاتم أبي بلتعا كن وممن شهد بدرا أيضا ور بدر أفر راهل إن كن قريشي تنكيسة أمكة كانت أدري مكة كانت را أتشكداني دنيا نساس جرتي ماتي نساس جرا إن قريشة تنكيستي غسيسي تيمتي اتقالي غسي اتقالي مالي غسي ساني تيمتي دولة اتدولة جتشوخنا رسول صلى الله عليه وسلم ويتورانا كرفي الثاني جدان خيبر دولة جتشوخنا أدوياتي رسول الله يقرأ تقدولو في إمال جان حديثة كيستي ورّا بغيرها تبرات إرّا ملق راني إبتشك أباني غرانا دولا جران غري دولو ديما غرى جراتي كوني خطة لولا إرّا توقو ويتخانا مار أدويات خيبر دولو هداني دا ورّا هقا إساني تيانو تيتي مكة دولا جتون همامي وان كان لغاية عاتف النبي بلتاة لغاية جنان أمتا قريشي كمكة كان في كتب من حاتم بن أبي بلتعة إلى أهل مكة اعلموا أن محمدا يريدكم فحذروا كان جدي وني قرين نفسي نساء كان جل جدي قرين رواد داتين اللي هافي داني حقنا كتبت دوبرتي وعيتي تكني dubartiin tun na gargaara jechuudhaaf makkaa kanarraa madiinaa dhaytee gargaaranii waa walitti qabanii fi waa kennanii fi achirraa gala deemti isii tanatti kennee isii tanaa waliin isiin warqaa tana fuutee deemteen inni maaliif akka kana godhe namatti keessaan qabu yoo lolli kun kaka'u taate achitti duniyaatiyyaaf ilmaan kiyyanarraa miidhan harka bira kaa'edha jechaadhaaf iimaanarraa garagaluufii miti jara san jaalateetii miti rakkoo kanaaf dalage ijtihaada keessatti illee yoo haxa'e akka kanatu itti mul'ate duubooyta isiintun baatee gara makkaa qajeeltu ambaa waliin وحي الرسول التدفئ صلى الله عليه وسلم ورقان كنا أدوت سنفجاء سوداف ديمتي روضة خاخ بكجد أنين جرتي نمتي نشيكيت تاك آتي كبار كافور راجت وحي الرسول قد نسيد بالي بن أبي طالب فرساني ولين جرتي كجديساني جارتي رفاني كباني كباني جناني واقت ومتك كنار كنجران جتي جبت جارتي namni gariin kaameesha isii mara ol garagalchanii gaggaragalchanii waraqaa keessaa dhaban waraqaan akka ammaa kana poostaa guddaa maaliin wanna godhanii waraqaa katabanii kaan keessa kaanii akkanaa miti waraqaan saxramata akka saxrama lama wanni jiru adaa isiin kana dhoysaa bakka malitti fageessitee keessa jaartiin tamala dhooytu mataa ufii keessatti dhawatte waliin mataa keessatti dhawatte mataa keessatti osoo huccuu irraa baasaniillee kaarguu hin dandeenye duubooyta akkana jedhaniin warri gariin jara name dhufne dhabne namittii tan akkanumaan azaa godhaa jirtanii haa dhiifnu jennaan Ali ibn Abi Talib wallaahi maa kadaba rasuulullah rasuulli rabbii waraqaa waliin jirtii fuudhaa kanuun jedhan hin kijibne sinfuusifne jaartii tana namittiidhaan takka huccuu sirraa baafne qaama kee hunda fattashu takka ta'ee fi morma keessirraa dha'u takka waraqatti as kennuu jedhanii wayita dubbiin as keettee argitu jaartiin xiqqumeen arraachi jedhaa jetteetuma mataa keessaa baaftee itti kennite wayita waraqaan kun dhufee haa xibii waaman ree waraqaan sariiha qabdii si dalage jennaan een addalage jedheen kijiban beekarre walaakin natti hin jarjarinaa jedheen rasuulaa مين التنجرجرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق مرمى منافق تشخنا إراد دربان إيسا يا إرقام ربي قاتجرين إنك الجنانين لك عن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبين كن بقاجر يعني صدق حاطبين رواية قريبا بقاجر إني كني ور بدرين أفي ربي ور بدرين رت إلا أتهيت افعلوا ما شئتم وان في تندلقا في سجديني جنانين أمد غرابتي دوبا إني أني قصاتي كيسانا من قبو هر كبير كايته ورقانت يكون أكا سنرى لين دي بفني في أكي ساني وانغوني ليني بيكا ربي نكسيتم سليني بيكا ولكن إسان سنين بيكاني jechuudhaaf ani waan akkanaa dalage jedhaan duuba rabbiin marattuu isallee baaseet haa tahu aalatamni itti argame iimaanummaan irraan fuudhamne jecha kasaniif jecha hin ajjeefamne illeedha haqa baasee jennaan rasuulilleen dhuga oomsanii dhiisaniin sanirra dubbatti aayanni asitti am maalo isa jettu yaa ayyuha alladhiina aamanu يا ور ربي تأمن ربي ندوغ أوم سوان إسيني ملو إسي ور إيمانا كناو أبو خانا واني ملو وانا كنا تيرا جيفا دا جيشا مال لا تتخذوا عدوي وعدوكم دينك يا في دينك سنجال اللون قراتنا تلقون إليهم بالمودة جال لغر إساني في التكهدر بتنجيشون أشت مران نجران النصيحة وإرسال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فوت السنف أكنا ما تلتو يا ديغو داني ودو رسولا إثانين قهو داتو اتفادة مجاما وداتي كان جالل شاسيكم ظاهرة تلي جالل بغال لتهو بات جالة تولين روغ قادر سريحة تو آياني تبرال لرفاجر جالة إثانين اللي هم بقاو روغ قادر أكسني ولين waraqaa isaanitti katabanii qalbiilleen jibbitu akkana dalaguulleen hin baqqabu jaalala gara isaaniititti darbuudhaan diina kiyyaa fi diina keessanillee jaalalleen godhatinaa jira waqad kafaruu bimaa jaa'akum min alxaqqi haala isaan kafaranii jiranii waan isinitti bu'e kanatti min alxaqqi jechuun qur'aanarraa شريعات الروان سنبتلو في كانت حالة إسان كفرانين يخرجون الرسول وإياكم كإرقام ربي اللي باسا بي إساني كيسا مكة كيسا وإياكم إسان اللي كبيتيسا كيسا إسان باساني إساني أن كان إسان كان جالتنا ور إيمانا قبل ور أكناكا أن تؤمنوا بالله ربكم إسنين كن رب مكيسا نبت أمانوا الآفجيجة مفهول لأجله رجاء أن وما دخلت عليه سببني وأن سنجبني في انجروا من أجل إيمانكم ججوا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ججوا أي من أجل إيمانكم بالله إسن ربك أمانوا في الججة كبيا إسياسا ججة كبدي برأي سنين قم إسن سامي تنيتي مت ربك أمانوا قفها بدين كيسا جوك بديفته إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يوباتا إسنينكم جهادا في سبيلي كراكي يكيست دولو الأفجتش يوك باتا تهي وابتغاء مرضاتي جال لكي اللي برباد أفجتش يوك باتا تهي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء دينك يا في دينك يستن الله جال اللي انقلت العجة دينك يا دينك يستن الله جال اللي انقلتنا هذا أجتشاك إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي جتشوكم جوامن إني كنا لا تتخذوا عدوي وعدوكم جتشو مثاري سانتها جلا تسرون إليهم بالمودة تسرون أنكم تلقون سنرى بدلا تكاو حالا جلا عدويك يا في عدويك سن جال اللون قراتنا تسرون إليهم غر إساني تتحال رويسادان وإرقتنين جتشا تسرون إليهم بالمودة جال لغر إساني تتك إرقتن حالة تاتنين رويساتي سررتي رويساتي كإساني تتك إرقتن وانا كناتو إسنيقت وانا كناتيف دي من جتشا وانا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ربنا كان جدانك أنم بك جدان بما أخفيتم سيب الذي أخفيتمه وان إسن قد رويستني دليدن اللهم بك وما أعلنتم وان إسن ألبافتني دليدن اللهم بك تتكتي اللهم جلتن أكت جدان ومن يفعله نمن إسسن دلقه اتخاذة لا تتخذوا جرا وان فهم مسن اتخاذ جرا فهم مسن نمني دلقي جال الله إسان قراتو سن نمني دلقي منكم سور مسلم توتا كنر فقد ضل سواء السبيل رقا جلت جج والقد خرا إرادة به نمني كسي تسرون إليهم بالمودة يجون كني حاد إبي متك أجيل كجران دبي تسرون إليهم سري أتك غر إساني تبت أدويا فتنججو جال الهر كبيرة كاية كإساني تبت أدويا فتن حال رسولا كفر إتهم تنججا كافرتون إسان أكنت أدو أمة مسلم توتا وان مسلم توتا رت ركوك أبو إتي أجبا فتنكون إيثقفوكم إي يجدوكم ويظفر عليكم يا ربي مرغيساني فغدي اسن ارغتني اسن رانان يكون لكم عداء دين اسن يفتهنجون درانو دين مدينه تهنجون كمي دين اثبها جك دران غدي دو يفتن دين اسن تهو سنغد دو يفتن ولكن يوم مرغو هي ارغتني اسن رت البيان يو اسن انجفتني وفجلتي سنغي بيسن اولبا سندر با سوني رويسني فينجر توري واني قدك أبتني في انجر تري إسن رعانني يظهروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة وان قلبي كيستي دران قد رويسن سن در باسن ججا ويبسطوا إليكم أيديهم حركا لي إسن اتلاتا تمادان هدادان وألسنتهم الرب إساني اللي الربان تكهو مقا أدى إسن اتباسودان أما فأمال تقنه الدمي سنما قرى ربي تتواجد ومقا اتباسو كيستي الرب تقديسون كوني مقا أدداتي وامنين أبا أدداتي وامن كوني مرتكانون ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء حمتورا جتشوان إسن حميسون حركا لي إسن تقديساني إسن تماني عرب الليل سنة قدئي سنة سنة سنة سنة عرب سنة مكا دادا سنة باسم جدتا وودوا لو تكفرون أما اللي أكان هوان جدتا وصو إسنين كن كفرتني أكا إساني تاتني بهوان هوين إساني الجمني إسن كفرتني أكا إساني تهو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيش حتى تتبع ملتهم هاك أتكرا إساني سان جالة ديمتي فردوبتي كراسا قبا توتي وما تكلي وان جالة سرران قبا نججا سرران كيبل نججا وان سني قدي وان سني قدي سرران كيبل مالي في شاتين الانسي ميري وان شاتين كليس مال جنة وان كفري قدي نمران كيبل وان كفري قدي نمران كيبل إسان اللي شاتين الانسي وان سني قدي سرران كيبل هاك أتكرا سنر رابادو ربي وان إسان جبا جتف واشن دبت يعني لما نأسيت آياتك أنا كيف تبت واشنف إسان جبا دين قدد جال اللون قدتنا كيس كيسان التنهمتنا وان ربي جتف واشن جدا فقفان وقد كفروا بما جاءكم من الحق وان هك أراد ربي مبوسي كانت كفروا إسانيتي لما يخرجون الرسول وإياكم sababu ma isin imana qabatu ti sijjecha bakka qubattan isin dhoggani dachi isin saabani duniya isin saabani biyya isin yaasu inni sadaffaadha in yatqafukum yakunu lakum aadaa diina ifa baha isiniif tahuudha jarri diina dhokata yoo isinirra aanan diina dirree baha isiniif tahuudha inni afraffaa وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ حَرَكَ فِي أَفَانِهِمْ إِلَّا إِسْتِنْدِيسُ دَبُودَ إِنَّ شَنَفَا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُوا كُفْرِي كَيْسَنِفْ حَوُّرَ إِسْلَامُ مَا كَيْسَا إِسْمْ بَاسُوا دَعْ إذن بَدِي شَنَنْ كَنَكْ أَبَنِي وَرَّ بَدِي شَنَنْ كَنَكْ أَبُكَنَا لا تتخذوا عدوي وعدوكم دينك يلي لا كسبت بيكا دينك السن اللي لا كسبت بيكا جعل الله يساني قراتنا سببك أنا أفجيك يا ربي أما اللي أسدي بيكا أقوم آداء قرآن ري مقاتهين هاسو إجول في دنيا إني ركو سني في جيك ورقاتنا كتا بيكنا آياني أكنمت أويتي بركيت مقاته إسا حديفتو ملي لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أرابان تكاهو نميمان فرمان آنمان إسن أنبتك ولين أبدا همتك إسنين قوت ولا أولادكم إلمان تيسن تأسيد آفجتك سري مسلم توتا أمت كافرة يهودا تكاهو مشرك توتا تبت إسن هسوس تنفسن اللين همتك إسنين قوت يوم القيامة يفصل بينكم قيام إيام ربي إساني في إسن اللي قرقر باتحة يفصل الله بينكم جدون ربي إساني في إسان اللي ربي قرقر إسن باتحة مالي في قيام يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قيام قيام والإسان أكنا قرقر إسن باتحة تقامو ور خير أسرت دلق قرجنة دبرت ور بديد لجر ابدا دبرت اكثر ربي ادان سمبا تقول يا ما يوم القيامه يفصل بينكم جدو كي سنادان فو يا ربي ايه اكنا ساعتي مارين اساني في جتا المان سني في جتا رحم ما تسنتي سودا في جتا ربي ان دبنا جتا كنا ما شنو نقول يا قيامه دنيا لنا ما شنو نقول تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والله بما تعملون بصير ربين وان اسم دلئ دن هند اكان ارغادا صداتي تادا اكان ارغا ريف اللي مال جدا وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ان اسم ارغا اسم بكا اسم دغايا وان اويسا تكا نبيرن جيرتو اكازتي بكدا نا ايغدا اسم نجدا وإذا كان ماري نمنا ربي تأماني كنافو سلطانا غيبي في ربي صوت أتواني جلاني فكان ربي نما وإذا نتبير جروك أفا سلطانا الرقب إتي صوتات ربي نمو كوبا لجرات اسمه صدات نمك يسر لجرات اسمه صدات كوبا بهجتون ما نقدر تشوفات بهجتون سنججيرو ججا دوبا كانت تانسي مالنه مرئي ايقا امتا كافرة جالتون انتو ايقا جده سرية كان اللي باسون هنته ججو ايقا نون جده ور اما دور دبره ور مشركتو ترى قل قل الله ور شركي دلقو سن الرالي ور قل قل الله كأك نبي الله إبراهيم ابتوت إساكنا كانت تهدأت آتي إسن الله إرى قل قل الله جتا ويتمان جدو ريك قد كانت لكم أسوة حسنة هدأنام برين هدأنام غارين إسن إفتاتي في إبراهيم نبي الله إبراهيم إن كيست هدأنام غارين إسن إفتاتي والذين معه والرئيس والإنجير سنبت الله هدأنام غارين إسن إفتاتي ويتكم إذ قالوا لقومهم فوت إسانيتين ويتجد النبي الله إبراهيم في ور ولين أمن اللين ورم إساني ولين أمن إساني ولين جو أنبيو تجد اللي ور فسريم جرى والذين معه كان ورم ولين أمن يجتو رجان مال جرى فوت إسانيتين إنا براء منكم توحيد التوامني شرك الرادوغني جر شركي ملي دنان نتيسن الراقل كل رجلانين براء جتشون جمع بريئين إسن الراقل كل رنتينكن ومما تعبدون من دون الله وان إسن ربي أجت قبرتن سن الراقل كل كفرنا بكم إسن التكفرنوش وبدا بيننا وبينكم العداوة دين تهون جدوته النافتس سن التمرأته دين إفضل أنوفسن والبغضاء جبان لين جدوته الناتس سن التمرأته أبدا إنما هجمتي حتى تؤمنوا بالله وحده حاجة ربك أفضت إسن أمن تنتي وحده إسم قفة يتشا قبرا مما هكا سن قفت هكا إسن أمن تني إسا قفة قبرتني وان برادي بتنتي نوفي إسن دين وليتي ور والجب وكست بيك حاجتشا ما ريسن الليل المانتي يتأشيك انجلنا سنفجتش دين كان وان ارجنا أكا جرّك إراقل كلها إراقل كلها حاجتشا مشركتوتا أكنا تراقل كله برباتيكا أسوان حسنا نبي الله إبراهيم كيسا تكتش نفجيركي أكنا جنانين جيتشو ممارا كيسا تتحيد أتنا كان جنب إلا قول إبراهيم علي أبي جيتش نبي الله إبراهيم أبا إساة تنجد سمالي أبا نساء هنا من نكافر ما جري إلا أستغفرن لك والله أرى رمسي قرد جري وما أملك لك من الله من شيء رب الرا عذاب رب الرا هم تكسيف أن أرفتون دنده واسيقون دنده أرارم أموسيف خطا جدين سنكيست اتنهداتنا جدين سنكيست اتنهداتنا مالي سنكيست اتنهداتنا جدين ربنا آيات بلا كيست ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين مشرك توتاف أرارما كالأتون هنتهو كنافي أغادة كراكي نكي ست ولو كانوا لي قربا أسو آنا اللي تهني هذا أبا اللي أسو تهني أبلي سابيرا يسوم اللي أسو تهني مشرك توتاف ورربت أماني أرارما كالأتو مومن توتاف كالأتا ملي مومن توتا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جداني كالأتانيف مشرك توتاف مو هن كالأتانيف إبراهيم ها قاف دراني كالتيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن دين ربي تيجا بينان إراب القول الله دوبا كان نموك مشرك تيجا أرارما كالتو كيست إبراهيم تنهرة كبرا كيست تنهرة كنابو تدابي أما لوان نبي الله إبراهيم تنهرة أنه كيست ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا أكنا جلن كونو أمس نبي الله إبراهيم في ورثاني والإنجيرو يا ربي كين عليك توكلنا ست إركان أمريكين ست كنين أتمان أكتل نوغد وإليك أنبنا غرك يدت اللي توبة ديبن توبة أتشمان قبتني إرت جراتا جتشا وإليك المصير أما ديبن لن غرما كيكو فغرك يدت ديبنا أتمان نوتلت أنتنا كيف تتيرتون نتا دعائي تنا كيف تتيرتون نتا فكيسة اتراتون انتاني مشرك ربك لدوك وفكيسة اتراتون انتهو جيجا ربنا لا تجعلنا يا ربي كينا ننقرن ننتاسسن ستنة ركو ننتاسسن للذين كفروا ورغبت كفرسن ستنة ننتاسسن يجون كوني أكلمتي فسارة مجلان تبقى إساني ستنة ننتاسسن يجون أي مفتونين معذبين بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمله إسان سنبت قديدت إسان سن دين كيرنا كان الرا نؤذبني نغارا قلتو الآن أكا نركف نججا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إسان سن واحدون قراني سنين نميدو ججا سنين نميدو دوبو إذا كان جدو غاف كان أفيف كارتان ججا جاركم فتنة إسان كيستي ننقرن جدانيب وفي فكرتان تقامو إسانو ما فتنة ننقرن جدشو كرتاني جدشو تجير أكامتي يو كاني أمت إسلاما كان الرآنان مال يادن وصو حقا قباتني سلا إسان تن الرآنا نتي أغر حقا روان جروف إسان الرآن جدشو يادن غاف سنفتنا ثاني غور كفرتني اكنت لي فسترمي جرا غرو وفي كدتني وفي كدتو سنتو الرويا اك انسان نعذبني عذابا تبان دندن نعذبني دين رانو غران غلچيني يا ربي فتنا ثاني ابن غورين جدني لب وفي را كدتو دتو الرفكات جانو لمان واغفر لنا ربنا يا ربي كينا نوار عرمي إنك أنت العزيز أتججبتكهما إذن هنجفن الحكيم أغيس سواهن دبك كملتك أوججا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إبراهيمي في ور إبراهيمي ولنجيرو سنكي ستي أما الليه لأننا نغارين إسنفتاتي إتريبئون كوني دبي ججبه سججا إساني تهئتون كون هنججباتا إبراهيمين كوني ورأكمي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما جنن سنبودا فأتمهن كبوتة دلك والربين قد إجئين مرك قد إن أكسون إن دندهما دبين ججبا كان أفجج أما اللي دبين ججبه سوف إبراهيم إن جلده ممكن أكا جبا أرقمو كبجج شاداف أما اللي ربين إتدابين ودبتا إشان كي ستير أنان غارين سنفتاتي جدا لمن كان يرجو الله لكم جدتو كان الرابة الاجتمالات جلانيني اسنفتات نما ربي وفي كجيلوف نما قيا آخرا كجيلوف تاتي لأننا غارين أكنا جدتون نما إساني اتهدتو نما ربي وفيسا كجيلو أجت أجري قد أردتو نما قيا آخرا كجيلو أكا ربي انقاف نمني ركتي جرجرسا ركو سنجل إسباس ورق جيلوتو إساني تيرتا أكستا حاجتا إساني لإساني تيرتا ومن يتولى نمني دير رقر قالي فإن الله هو الغني ربين أكان دوريس الغنى المطلق إبادات إساني تيرتا جانكم بدين تيسان إسن بدين دلقوا لين إسرى هما وام قبوسو متي إبادان تيسان ليك إساوا قوتو متي ربين إسن را دوريس هما تك إساني تيرتا جم إسن أمو إساني تيرتاني كان أفجتك إسن أدريك إسن هو اللالين أجتك فإن الله هو الغني الحميد ربين دريسة الحميد أي المحمود فارفا ماذا تك الحميد عباده قبروت إساف هار سار أجتك وان سان دلقان كيستي ويتغاري سان دلقان دوبا ويتكان أمرين ججبني أفه نمني أبان كون أمني كان إلمن أمني كان جارتين هن أمني كان أبوليين هن أمني أكرمتي والقودي كون إسلام كون كاثرة تهجرة ولكن رحمة نمني كريمارتي آياني تنير أفنان نمني والراجئ تكا صداتي أما حاتب نبي بلتا اللي أبامون كوني دبي ألفوء لدان قاملي وإذا إسان أدان جتاني كان أرق جدو ربين بيكم ستاري دورانو بيكا دواهند بيكم ستمر سيجرة كجيلا وهي قلبي كيف تبوس آيات كانت كيف تبوس كجيلا وهي ربين قلبي كيف تبوس ما رأي تجدو عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله جتكم حقيقي جتمام حقيقي ربي انقلون بينكم وبين الذين عاديتم جدو تيستني في جدو الرئيس دين قد تنيسا منهم وبين الذين عاديتم منهم مودة جدو الرئيس عدوي قد تني منهم جتون كفار قريش إرى تكاهو أقارب كيسا كسلا رحم ما ولدتك أبدانين إرى كرحم ما قبن تهينتي كرحم ما قبن تهينتي أما مرمى بانتك آيان نعاميدا ورى ربين قدون حقيقي جدو تيستني فيه جدو الرئيس دين قد التنيسا منهم أمتا كافرا سنرى مودة جالل قدون حقيقي يجا جالل قدون حقيقي أكمل إسان سنة من سيسي إسلام ما كيس سيناني قام إسلام ما كيس سينا وان درانو اتولبني مالي شركين كفر ربن اتولبني ريف ور إبراهيم مال جدانين حتى تؤمنوا بالله وحدا إيمان سيو أرقامي هو جالالو كينا أبليان كينا أولياء كينا المؤمنون بعضهم أولياء بعض جارين أنا وليتي ويتكان مار ربي نسني أمان سيسوني ما لجتشو خنبوسي وانكون أفدتشيسا قدادا أقسمت أرقامي جاندوبا قاف فتح مكة ميك أتمت أماني فتح سنبود اللي ميك أتمت أماني وري قاف آيان تنبوتو كفري قباجرو سنر وري أك أبي سفيان كعدوي رسولة ججمن هندي يوم أماني قاف فتح مكة أماني سهيل بن عمري كسلهو دي بيا ويتكتبا ويت محمد رسول الله جنان رسول ما تيستت بين جريدد كويت بسم الله الرحمن الرحيم جل الرحمن إبراهيم هم بين جدو دافتي مكة أماني كن مرتي أماني تقول ما ميتي ورئ أماني أبي سفيان رسول صلى الله عليه وسلم صداته تو أرقامي كن مرتي مرة إيقما أدوي وليت همبودا ربي قلبي ثاني ولدتك أبي أبكما سفان سارا كي تتيتن وضبتو واذكروا نعمة الله عليكم جلان ورى مدينة دا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كدين وليتاتني كنبنتكم متى ولدتك أبون دندين ربي متى كي تولدتك أبي والإسنتاستي فأصبحتم بنعمته إخوانا أناني ربي إسن أناني سير أبوليان رغات هاتان جدان كسلا والي سديبون دان دين ماري أكو مثلا كان اللي أبدا جيسي أبدين تون اللي أكسمت حقاق أمت جدان والله قدير ربي واهن درتو دان دهارا دان دي تيساتين ورم أرى دينا ورم أرى والإس والتك أبي ور أرى والجب والجالة جيسي ور أرى والجيس والور بادو أبوليان لمانغو دي جيسي والله غفور الرحيم ربي أكان أرارام هذا كان رحمة قدادا دوبا مس توله اتي اول لمو اتي اول لدبين ججباتي كون اما عبد الشيسا اما آيان نكون كانوا دبات عبد الشيسا دبات عبد الشيسا انسون ارغامي جنني دوبا دبين ججباتي تولو ما اتي اولون هو اكم اسماء بنت ابي بكري رضي الله عنها وارضاها هاتي اتلوفتي ان خدنا كان كيساتي اقوالتي كان كيساتي itti duftee jennaan haati ishii mushrikaa hadiyyaallee fiddeefii dufte akkuma haati intalofiititti ita dufte hadiyyaa fiddee duftu tokkoffaa hadiyyaa ishii irraa fudhatuu didde lammata haadha mana seensisuu didde haga rasuula gaafadhutti jette haga rasuula rabbii gaafadhutti hadiyyaa kellee fudhu mana kiyyaallee hinseentu jette duuba ita kana rasuula dufte aaishaa itti duftee gaafattee dubbiin rasuula gahee jennaan هاتي كيا إسيمة تنفتو الأس بربادي إسيم مشركة نتلو في مال قرأينا رسول صلى الله عليه وسلم مال جلنين سيلي أمك هارتي ما تنفتو جاني فلا اتقولون همانك أبو جاني سنرتبوت جانا يعنكم سببانسي لا ينهاكم الله ربي نسنين دوق وان الذين لم يقاتلوكم ورقبه دي لولا إسنت بني إسنين هلولين سنئر إسنين دوق لم يقاتلوكم في الدين أمن تيكيسن كيستي جباف كيسنين اللولين تك شرطي دراتي ولم يخرجوكم من دياركم أما اللي كإسن همباسن غندة تيستنر راك إسن هياسن كون إسلامات كون غندة تلين ما لولو ياسل سلولو من متبانو ديني بجج كون أمو غندان ما ياسود ما در را إسن اندوغن أن تبروهم طول إساني تيولو إسن اندوغ ربي وتقسطوا إليهم أما أدلي إساني تقولوا لي إساني في نمن تقوك إسلاما ويتولتبا حقمان جدت لالتي أباب اللي سنسيتوا باللي سجدتوني مسلمته كافرتشته يعني أدلي قدوا لي ربي نسن اندوغ كان كيست اللي يعني أدلي قدا طول اللي اتقولا وان دنيا كيست إن الله يحب المقسطين ربي ورحك أدلق جالتا جنا ما رأيتك أنا كيستي وان دنيا تولى اتئولون نتهاجتها وان دنيا كيستي تولى اتئولون نتهاجتها آيان لكم منسوخة ومنسوخة آمتي آيات سيفيتي وين السخمت لا إن السخمت شرطي خنان جران شرطي قبض خنان نمالولو دبو غندا نمياسو دبو نما نمالولي غرغارو دبو شرطي انكم سدينكو تمنام آيان إلى قيام الساعة مدالي دي جان تولى اتئانو إمتها خامره كدوغا ميواني دوغا ميمالي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ربين كإرائسين دوغي الذين قاتلوكم في الدين والردين كيستي إسنين لولان الرائسين دوغي وأخرجوكم من دياركم غند كيستان الرائسين ياتن سن الرائسين دوغي وظاهروا على إخراجكم إسن ياسو سن الرائسين كيسن غرغارنج كغرغارنج جومت كافراسن شو ورنا ماللولو كغندانا ماياسو تكا ور غندانا ماياسو سان تكا كنا ماللولو سان كغرغار كنرا ايشن دوغ انت ولوهم انسان جالتو يجا جالتو انسان انتو كانا جالتو انتو كانت تول اورو لين انتو حربي جي جدا مكون ورنا ماللولو جدا مكون ورميت اف نمتي دي مكون فرات دي بيسو برباچ سيجا وما يتولهم نمن إسان جالته إسان أنفته فأولئك هم الظالمون ورئك في ظالم توتا جدا ما رئي شرئين سريها الدان نباس ورنا ما اللولو ورنا قندان ما ياسوفي تكاهو ورنا سنغرغارو كان جالتون سنتهو غرغارو لهنتهو ما ليه كوني ورا اسلام اللولو دين اسلاماتين اللي ورروا حربيه يا دما كانا افرا دوغو برباچس كانا افرا دوغو برباچس كاما مسالمه كانا غا انتاو وان وتقني فينجرتو وان شا وتقني فينجرتو وان دنيا دا تولو ولي تيولا حق الله اللي يوتاتي حق مي كرم الرقبه ان كافر ته حق تو كنم الرقبه حيتين تكتين نمر الرقبه سن حق قلم ما ته قلم ما اللي إنغوتني يو ولين اللي واكدلغا توتاتي وا ولين دلغا توسن كيسات اللي ربين أدلي جالتا واكسي توجد امي حكما دلغاني أدلي مدي أكما ولي قالا نتي أدافورة مالي كافر جلني سميرا جيشا كارت طيب كانت تانسي مسمال نوهي ماري دبدي سلحين قرامي جرا سلحين هديبيادا برفامي سلحين هديبيادا سلحين هديبيادا كبرفامي كوني نما نورا غراكي سندوفي هندي بفتنججو نما نورا غراكي سندوفي هندي بفتني كايسين را غراكي نغرا كافر توتا دوفي امو هندي بفنوججو تي ولي ملتيسا كنامي اكنت ايه ولي ملتا هدوبين دبر تي في دي رانكا بوخام من جاءكم اكتي كتابامي نما شنو تي دوفيجا دبر تين كيس غلطي مو كيس سانغالتو يو دبر تين كاتي كافر سانجالا اي سيتي دوفتي اكام غودان ايين حكمي كانرا نو هازويتي حكمي كانرا نو هازويتي مالو يتجتو يا ايها الذين امنوا يا ور ربي تي امنيت إذا جاءكم المؤمنات يدبرتين ربت أمنت إسنت دفت مهاجرات حال قدانتو تاتين غند كافرا كيسا غرا غند إسلامات قدانتو حال تاتين بقبتو حال تاتين يو إسنت دفت سمتهنوهن دبرتين قرد دا أكنت ديبسنا مال تسفيد جداتي قرد دا مال تسفيد الله أعلم بإيمانهن نجلا كوني جملة موتر إذا جاء سلا حقيقة إيمان إذاني ربي تبيك إيمان نوان قلبي كيساتي وان سنبيكو دن ديك تنيمتي كنافو مار رين الله أعلم بإيمانهن إيمان إذاني كحقيقة ربي تكوشة تبيك إسن هكا الظاهرة وان نمت فكاتو تكو إيمانا فدي ممو إيمانا أبدو خبتاتو تتانا طيب فإن علمتموهن مؤمنات يو بيتن إسين سني إيمانك أبدي جتشو يو إرى بيتن ملتون إسي إرى ملتو وان إسي إرى إسين أرجتن هاتو إسي إرى أكاتا إسي إرى وان إسين بيتن إيمانك أبدي جتشو يو بيتن فلا ترجعوهن إلى الكفار غرى كافرات التندي بسين آجنا قرماتك أنك متقدان قرماتا كنا كيسة علمان وعيدو دبتاني ورقرين شهادة جكسيساني يو شهادة جت ريمانا معبودة تقول لنجر جتو جر معنا حقيقة بيثامي جر حقيقة معنا لا إله إلا الله جتو خانا بيكا كينا تنامي تي يو لا إله إلا الله جرى جانين لك تننجن نجران مالي في أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب جعلني ديدا تولنجدا مالي في حقيقة ما أنا وان بيكني يو إسي جنة أمو وان برا قبرون انت وجدت وان بيكني شهادة جدش سيساني جدش تلي فترا ور قرين أمو مالتو اسم فيدي دير سكيسا كتافراتي والأغدني قرمان توق أسي ور إسلاما كان كيسا نمن اسم جالتني سنيف رفتان تجرا سنيم طيب دنيا وهي أرغان نجي تشوداف أمن تني مؤلفة لرواية تكنن نام إسلام ما سيد أكانت قرماتا قد أماني جي تجرا عائشة نمو رضي الله عنها آيان امتحان آيات متنبت آنتو تنا آيات لما بود آيات تكبود رفتي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين وانا ست دبتا ميكانا يو اسم فرات إيمانا قبض تكيسا هم ربي تبيتا سن تكيسا ربي بيك آيان قرماتا تنا أولاقا ست دبتا ميكانا فرات جيساني جتي عائشة أولاقا ست دبتا ميكانا فرات جيساني امتحان نكون سنما غافة فاتيمة كارغمي آيان نكا ست دبتا سن رسول الله كتبت حديثا عن شروط سن الرد دوبا ما ستي آياني يو إيمان إرابيتا أما ورن مرتنو جرامكا يو إيمان إرابيتا هندي بسنا ويتجن مفهوم لمخالفات أمال جتوكنا يو إيمان إرابيتا دي بسا يتجا دبيتا نجلا دبيتا كتب كبراجير توان أرغن نقامنا مالسون ورغرين صلح مان هدي بياتو تيرمالي دوبرتين قابتو جران دوبرتين كي سنجرتو أولو ما طيب ربي ويتاسيتي قرد دا أكانت قرد دا يو قرماتا كان اسين دبرتي أچن دي بسينا ويتجدو يو قرماتا اسين كفتي دي بس هجا كن دي بس هجا كنو مفهوم أسجل كنو كوني شرطين أچيسون دوبرتين ليني شمالي جوكن دوبرتين ليو كيسا كابا جوكن مفهومني مخالفة على جدا طيب لا هن حل لهم دبرتي ربتي أمنتتني حلالا تاتوا لهم ورى كافراتني ولا هم يحلون لهن جر ورى كافراتني اللي اتف حلالا تهني هذا رسليته أما يبسين إسلامه اتف حلالا تهو جدا وآتوهم ما أنفقوا إسنين كوور مسلم توتا كوني كننا جالا كافرات نفكننا ما أنفقوا وانسان اتباسا مهر الروان إس اتباسا نسان فولانسان دي بسافي دبرتين دي بسنا مهر دي بسافي طيب دبرتين أسرف تسانا مهم فورا منفورا فورا بقا ولا جناح عليكم هما ركون إسنين رنجروا أن تنكحوهن دبتي أن تنكحوهن دبرتي تنفوضوا كي تتهم أردكون سير رنجيرو إذا آتيتموهن أجورهن يو مهري إسي كنتانيف مهري إسي يو كنتانيف كان مالي فسيتي دي بشي دبت جنان انتبهوا مهري إسي كان امتش دراك كافرة اتباس دي بساف جنن ويتهم فورا جدين امتش كأي أبو مهرين كان سر كنن جدي أكيساني سابني في سنسابن سيه سنسابن سيه أما ويتفورو في ديمتو مهري برا كنن قبل مهري برا كنن كدراك إرادات كسن سيلك كاوة مجيشة سيلك كاوة مجيشين حقا كفدي أما مهري فورتو كيساتي حقا كفدي يسيت انا فورون بقى جن اكمت فورون بقى بعد مالي بعد استبراءات ايجي سي كل كل سنه ادان الرادو مجدادا واغران قبض يجو ورا يرسي سي كدراني كافرا سنيف اما سمال جدا ورا مؤمن توتاتين احكامني ارانتنا وان ورا اكاتا اسلاماتي كافر اتوالنجراتو ويتا أمنتين ثاني والدرد يودرا والإنجرا تيو والدرا أمنا أكمتهن أكاتا إتي إسلام الكافر إتي والإنجرا ولا تمسكوا بعصم الكوافر هنقبتنا إسي ور مسلم توتا كن هنقبتنا بعصم الكوافر بعصم جتون أي بنكاه جتون ماما ستي مران إسمان وان تنتيشة من أتري تدران أسيطة من نكاهات اتفاد من نكاهاتن انتي فانتي سجل جرتي يتشاج ولا تمسكوا هنقبتنا بعصم الكوافر نكاح الكوافر يتون جمع كافرة نكاح دبرتي كافرة تسنين هنك أبتنا إشي ورمو من توتا واسألوا قافتنا ور كافر توتا سن ما أنفقتم وان دبرتي سنبتباف سن قافتنا إسن اللي ور كافرة سن قافتنا أكما إسنو كنا في سنين جنة إسن اللي سنها كنا إيقا جارتين كافرة تاتي أتي إذا برا مسلمة تاتي ولا تمسكوا بعصم الكوافر نكاها إسي كافرة تاتي تناولين هنجراتين جدا إيقا تيس العمويت والهنجراتون انتو إسي كافرة تنولين واسألوا ما أنفقتم وان اتباف تنقافت دا ور كافرة تن وليسألوا ما أنفقوا إسان اللي تإساني وأتي أسألوا فتوان اتباف تنقافة تنقافة تنقافة ذلكم حكم الله يحكم بينكم أكيما إسنيهما مكون حكم الله مرتي ربي تجد دبرتيك أرد لك إسنين جنة كون اللين مرتي ربي نقول يو قرمات دبرت كافرة تندبسين اللين مرتي ربي تجد أكو مثلا إسيد أفوان سنكنا إسنين جنة كون اللين مرتي ربي تجد إسيفون سنبودا بقون كون اللين مرتي ربي تجد مهريك النوفين كون اللين مرتي ربي تجد إسي ورّ نكاح إسي كافرة تاتي كإسي إسلامة تاتا نكاح كافرة تنان والإنجراتون هنتهو اللي مرتي ربي يحكم بينكم أكتت مرتي ربي ندان سنقال شيئا مرتي تنان والله عليمون ربين أكام بيك بيكم سيساتين إسي نيبوس حكيم أغيسهن داوا بك ما إسي ملتك أكف مكانتم ملجت شانا مكانتي أدام بيه طيب يو جرد كافرة سن كنو دي ديو واسألوا ما انفقتم جنين وان اتبافتن جرى كافرة غافت دا جن جرد كافرة سن يو وان اتبافتن سن سن دي بسو دي ديو وإن فاتكم شيء من أزواجكم يو اسنجلا دبر يو وإن فاتكم ديكون يو اسنجلا سبكت يجب أفان كنت يو اسنجلا سبكت شيء من أزواجكم hagumman takka dubartii teessanirraa yoo isin jalaa sokkite jechuun dubartiin teessan isin jala jirtu kafarte murtaddii taate gara kaafiraatitti yoo isin jalaa tarte ilalkufaari gara kaafirtootaatitti yoo isin jalaa dabarte facaaqabtum boodasanii boojuu argattanii facaaqabtum jechuun أي حصلتم على الغنيمة عقب ذلك سنبودا بوجو لولتني ورا إسين تجد برتسان الراتين بكبرات يوتهن بوجو أرجتني فات الذين ذهبت ازواجهم وردوا برتين اساني جلا ديم تساني فكنا اسن بيت المال الراجتشا موتمان هاكن نتو في جتشا نمت تجارتين جلا كفرتي ترتسان مهري هادي بفتو في موتمان دخلي موتمان دا وامي قرر جنة ليس درسي دبري كيزت دخلي موتمان دا وامي واسدي رمامي تسدي واسدي جنة تقفان زكاة صدقة سناتي إن لمتا غنيمة بوجودة إن صدفة دا سيئي لجن كنافو وان فعاقبتم جتون كن بودسني بوجو أرغتني جتا فغنمتم من الكفار فاطل الأزواج الذين خرجت زوجات مرتدات فإشي مرتدي تاتي ديمتسني كنا مهريد بسافي مثل ما أنفقوا فكات ما نسان اكتباسني كنا في واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إشنين كن رب مكيسا صداد دوان دلقا إشنين جنة كان دلقا وان الرأسين دو جنة اللي إرادو قما ربين صداد إشنين جنة كوني الذي كنتم به الذي أنتم به مؤمنون إسا إشنين كن إساتي أمنتني أمري إسا جالب تمتني لكو أوم ستنساني جتا دوبا آياتون مثل الرانتنا محكمة ومحكمة ميتجة جولين دبيقة با مرتو أكي جدا ابن العربي ابن العربي جنة كمين كألي كبو كورا مالكيات كتفسير قرآن كبو ابن عربي جنة أمو كألي كبني كورا صوفيا بداخل ابن العربي كورا مالكيات أكوني أكي جدو دبين توني مهري ديبسان أشد دبتم تتوني واقع أيني تي إجماع أهل إسلامة نمان تننما كنون هنجرو مهري أشد ديبسا فقرانا ديبسان كون هما غاف سنيتي واقع غاف سنرغمتي ويتسان اتدال غمتي واقع أنتون اتمت دابت مالي أمان تنم هري غرانا ديبسا غرس ديبسان كون هنجرو خلاص يو إشين اتي أسأمن تي yo inni hin amana jecha ka jeelte ka eeyde jettu taate haga gaafa inni wanna jedhutti haga osom wanna iddaan hin dhumin yo amane jaartime saati waliin jiraata yo amantii ka jeelte isiin teette eeydelle sun waan gara isiinitti deebi'u akka shariaa islaamaatitti arraan tana gaafa achirraa isiin as dhuftee jette ni keenni karaa kanaan addaan baafamee jira islaamaaf kaafir waliin jiraatuun hin danda'amu أكو مثلا أمس ولا تمسكوا بعسم الكوافر نكاح كافرات هم أبتنا كجن كن أهل كتاب كيف سجرة دبرتين أهل كتاب دبرتين أهل كتاب كيف سجرة منجرت ولا تمسكوا بعسم الكوافر يتوكنا يو إسين توثنياتات يو مشركتات لبا يو أموت أهل كتابة نصرانية يهودية إسين تاتي شرقي يهودية نصرانية اتنفوت أنين قوتامي إسين لقد إسون دركما اتتهم ما الجنة؟ جواب دركما اتنتهو سنسورة ما إداتو حسابا سي جنة بارك الله فيكم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يا نبي ربي إذا جاءك المؤمنات يو دبرتي مؤمنتات ست دفت يبايعنك أحاديث قدودا في يو ست دفت إسلام ما إردت سوج جرا نجدت أحاديث قدودا في يو ست دفت على ألا يشركنا بالله ربتي واهلا مقون وجدت ردت شيئا هما تكلي واهل سبرا كير نجدشو إرتيو كسيت رفتتات جوابني فبايعهن جارسا نهديكو رجدشو سنطرفا جدوك نتي واحد دوت دبتان آيان نكون يوم فتح رابو يجراني رسول فتح مكة غافة بنان صفا قباتا عنيد أترتنا ما هديكو رانجان عمر إساني قد قرأ قدانو تائد أمر إساني تين دبرت الرأى حديثو رجاني حديثا نويت إرافو دان دبرت حدومتو كيس سجرا شين دفاع اللي كيس سجرتي يعني فولتي أفتتي تك رسول سيم بينتي أفتي أسكيس سجرتي يعني رسول ما جاءت ستي هند بنتو تبارا حمزة جاءت سيفتي إسي أرى دوبا إسلام ما ندفته إسلام ما وان سمر الرادي ده كسي تكون انتو هكذا فعل اللي قران هابوباتو وان دمره دوبا رسول الرا دوكاتيتو ما أفتي أسكي سجرتي ولكن جبين نيسي أما اللي كي سمام اللتا نما ججبته نما جراته نما رأيك أبوته ترام اللتا أتين كوني ويتدبيتنا أرد ألا ألا يشركنا بالله شيئا ولا يشركنا ولا زنين أتشوك أنا أهدي قد أجنان دبرتين وان إير الرافود أنجرن الرافود أجر تجد جدان إير أكت تنجب يسيتو إير يعني توحيد ما في جهاد الرد أهدي قد أجر تا نومال أكت نتجب يسون فنجد جدان ولا يسرق انا جيتها خانا اللي جنانين انينتني ابو سفيانين كوني مال جتة شهيها دوينا وصو ان بين يو دنيا ساتنا جلافو ردهو تها جنان مال جداني خذي ما يكفيك ويكفي عيالك بالمعروف اكبه كما تهدف ردو جداني ولا يزنين اكذنان غوني كان رت الله هدينا غوت جنان ما يتن او تزن الحره بلسني دينا غوتي جت شوفوا دبيتن جركن ويتم كافر ما قبنوا زنان غبرو تور بتمي مال زنا دم حرين زنا غدون تكين نجج او تزن الحره اسين بلستات زنا غوتي كان رت هدينا غوت نجت ولا يقتلن اولادهن نجاحنا جنان المان اللي اجيسو دبرت اهدينا غوتني سواء وعد البنات ك دربيو دلت درب جبا داف اولا سنتهيتي تكامو كدير اللي يوته خشيه املاك فقري صداف اولا اجيس سنتهيتي المان اجولت سن اللي اجيسو دبرت وان جاهليان دلت دجاجه اهدينا غوتن جنان ربيناهم صغارا إساني تتكودا نتكود دفنت وقتلتهم كبارا جتين أتي قردا غاف إسان تهان بدري تفت جتين كتتكا جيسا ندوك إلما إسي قردا تكوتا كتت درادو جهان غاف سن اللي وغاف بدري اللي أما نبتين تنما لافتو جتنين حمزة جيسي سونس أمري أجائباتي hanu titidi ko guddifne te kam didi ko no jeesina churati hadinu gootu rabbaynahum sigaran wa qataltahum fi badrin kibaran dan ndabarkilen yani aqlin jajjaba qabatun tani walin jaynum ma qabatun dira ko fatti halanya mi tarabbi na ban fere ken malatu wanni hadid rafu da mena kana rabbitu ahla godu dabu hatu dabu zina godu dabu يقول لي جيسو أبو ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن أما اللي رفور أبو ببهتان كجيب عن جيشون زنا دان رفور أبو يفترينه بين أيديهن ورجلهن جدو هر كلماني تفميل الأماني تكهوما جيشون هر كلمان جدو جيشون وانا فانين دبة ميل الأمان جدو جيشون زنا قدو تكا بين أيدي جيشون ألفا دكالا ألفا يعني أباك أنت متنسو وانا كانت تجرى جان هذا إساني كيسا يوكا لفا أرغتانيتما سرار على جانين تكون يوكا والدتك أبنيتما أباك الأول إرفاني والدتك أبني جرسا إلمكم كيت جراني تكوت متنسا كاناتس أكان أرغم نجاتشو شريان الرانتنا إرارو بيتكاوان جاهليان دلي دوان فقطة kana hunda kan dalaine chura tahdi gora wala yasina ka fi ma'rufin amma le akasitti yakene wan be kama ta heke sitijechun amri sharia hunda mukhalafa kan dalaine jechuma yokan wa waitasan be kama ta hewan irra dogan tujira akane yaha waitanamni du'e iyufa akamata hada chufa akka huccu do sudafa wan akana yani amas bochiftun wali bochisu tujira gafa dubarti hadi godan hin iyina hin boina namadu irrati iyina jannan mal yependa warra har kana raqabu tokko jira har kaisani ufirra galchu male jete takitti samale yani tuma hadi godan katabrat inde bi idan jahiliyya ke satti wan dalagamu wan akana kana dogura شريعة ستية فبايعهن جوامن أسكا هن ديساني تو هديقو ديوانك ورق كسية واستغفر لهن الله أرارم ساني فبربا ديوان دبرتي ستي ربي ساني هار أرموت دبرتي إن الله غفور رحيم قبرمانك عن قبرما ديسون أتان أرارم رحمتك ودعلا إيجا دوب شرون نكون دبرتي مقوف الرأى كانت فود أمامو dira ralle kanatin fudani jechu ke satti war garin dubarti ko faka jere tujira garu rasuli gari warra wafdi tani tiru wafdi kafira irra kafudan jira yani ala allah shirkna billahi shay'an wala shirkna wala jinina jechu kana irra furun dira ralle ni jira jadani hukmin kone arra o itidalagama motin to koyo be yataka qabade biyasan akana tahdi go sa dubarti oi tago ci soi tajanan amma antana tindala ga mujan wal ulama ni gari garu kur rai imama ti de biya maslaha wanni wa wai tasanis balle su da fawan kana kana ti godani fitu jira yo maslaha na kaji jira ta imam ne lale to ma akka maslaha qabdutti goda akka maslaha qabdutti goda wan wai tasani barba ci su yeccu ayan ne kuma jalqabatti la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya jattu dan kaati atti lesa nitti geesiti ya ayyuhal ladhina amanu ya war rabbiti amani la tatawallaw qawman qadiba allahu alayhim war rabbin irratti dallane kanan jalallo ngodati nan jalatina yitti war rabbin irratti dallane kami kadilla qabu ummata yahuda dati qad ya'isu min al akhirati jarrisun akhirarra kagara kutatan jecha لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ورب نسان الرتي دل نجال اللون قد أتنا يجد إسا وصف جرس وصف ربنا قد يئسوا جرس كقراكتة من الآخرة آخرة الراخ قراكتة آخر الراخ قراكتة كاف من سنجر جاني كواكة ججة كاف من سنجر جاني كواكة كواكة كما يئس الكفار أكما كافر توني قراكتة نبتك قراكتة من أصحاب القبور والرقبرير را warri qabri nan tiki du'e qabri seeni way gale as deebi aduniyat hindeedu akkuma gana akkuma kanarra akkuma kuffaari warra qabri irra gara kutate as hindeebi anjechu yaadu jarri le waan baasittin amanne akirarra ka gara kutate anjechu da jedhan tafsira tokko kun tafsira tokko tafsiri lammata qad ya'isu min al akhirati jechun akhirarra kagara kutatan jechun wan duniyatti kijibsi santana hunda argani mi gafa akhirat achi dabran gafa akhirat achi dabran wan duniyatti kijibsi santana hunda argan waytubin ashi gassene madha taqul fi hadha arrajul yani gafina chi kaysati tiqiya thirra qiyamah itidabatte beka nanti jigara demulle chmarra beka akhirarra gara kutatan wan dalagan isani gara hamtu isan oftuf gara kutatan kama ya'isal kuffaru kad ya'isu min al akhirati akhirarra gara kutatan akhiratin kanu ra gara kutatan yachukun akhiratin kanu ra gara kutatan kama ya'isal kuffaru akuma kafirtonni gara kutatan kafirtonnikum min ashabil quburi ra katahan yachu kafirtonni ashabil quburi ra tahan akuma gara kutatan kama yani wan akhirada arge gara kutate jarakana kama ya isal kuffaru akuma kafirtoni gara kutatanetti min ashabil qubur rawarta hisun akuma gara kutatanetti dalaga usani ti digal isan dalaga isani sayan of to argani akka gara ko tan ti kagara ko tan jecha mana lachu sahiyu mata hajaru laman malihi kun inne basi men karuda yo kanalle jenne warri ashabal qubur rata helle dalaga ubi arge gara ko tatu namajirati mana lachu sahiyu mata haja marattu nan tichira bitti amane tokko إيمان عن هما متوكو كافر جالتون هنتهو وان كافر جالتون روغنيف أكوما هما مثلا إسان دير ربي تتكفرا مسلم توتا بيجيساني راياسا رسول ربي اللي بيجيساني راباسا دين كيسا انتهان هر كافر فانين اللي إسان رانج اللي أكوما سان أما كفرو كيسا فداني خاناف جيشا جدي ربي سبب اللي نوهمي ورأك ربي مبولا جدي تبولي ورا مؤمن توتا جالته جبيسه ورا ربين جالته ناجد الله أبلي سلته أبالته غسلته جبه جالت إيمان الرتي تاته جبان كفر الرتي تاته جلسان ربنا هاتاسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.